الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الجهاد. ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير، ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل، كالمخذل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. كنا قد بدأنا الكلام على باب هام من أبواب الفقه الإسلامي، وهو باب الجهاد. وقلنا إن هذا الأمر به تتوطد أركان الدولة الإسلامية، وبه يستقر أمرها، وبه تسعد رعيتها، وبه تطبق الأحكام الشرعية، ويعيش الناس في عباداتهم وأعمالهم مطمئنين آمنين على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم. وتبينا جملة من الأحكام التي تتعلق به متى يكون واجبا، متى يكون فرض كفاية، متى يكون سنة. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله مسألة تتعلق بالناحية الإدارية في الجيش، وهي كيف يرتب قائد الجيش جيشه. بهذا ندرك عناية الإسلام بكل أمور الناس، وأنه يتدخل في كل قضايا الحياة، سواء كانت عبادات أو معاملات أو حقوق أو آداب، فإن الإسلام قد نظمها. ومن ذلك تنظيم العلائق بين قائد الجيش وأفراده وجنوده. قال: ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير. إذا جهز الجيش رتب على الإمام أو قائد الجيش أن يتأمل أحوال هؤلاء الذين سيشاركون معه في قتال عدو الإسلام، هل هم على المستوى المطلوب أو هم أقل؟ إن كانوا على المستوى المطلوب فإنه يمشي بهم ويسير، وإن كانوا دون ذلك أعاد تنظيمه وترتيبه ومنع من لا يصلح للمشاركة، لأن وجود بعض من لا يصلح يؤثر على البقية. ولهذا قال: ويمنع من لا يصلح لحرب من رجال وخيل، سواء كان عدة من أدوات عسكرية أو كان أشخاصا كجنود وأفراد. إذا كان منهم من يؤثر على مسيرة الجيش فإنه يستغنى عنه ويمنع من المشاركة، لأن عدم وجوده خير من وجوده. ويلاحظ منهم من كان منافقا أو كان صاحب تشويش وتشويه فإنه يمنعه من الخروج والمشاركة. وكذلك إذا كان معه آلات لا تصلح، وأن كانت متحركة أو منقولة، فإنها كلها ما لا يصلح منها يستغنى عنه. ومثل المؤلف رحمه الله بذلك بالمخدل، قال كالمخدل الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه، كأن يأتي أحد الناس ويقول كيف نجاهد في هذا الجو الحار أو في هذا الجو البارد، أو العدو كثير وعنده سلاح جديد ونحن لسنا كذلك، فهذا يمنع من المشاركة لأن وجوده ضرر على البقية. ومثله أيضا المرجف، وهو الذي يأتي بأخبار صغيرة فيضخمها، يعني يقول هلك الجيش أو هلكت السرايا أو أقبل علينا عدو مدجج بالسلاح ولا شيء معنا، فهذا مما يسبب الرعب والهوان عند بقية المشاركين. وكذلك من يكاتب بأخبارنا وهو الذي يتجسس للعدو، يكون من بين الجيش وهو ينقل أسراره للعدو، فهذا جاسوس للعدو يبعد ويمنع من المشاركة. أو يرمي بيننا بالفتن كأن يكون نماما بين أفراد الجيش، فكل هؤلاء يستغنى عنهم لأن ضررهم أكبر من نفعهم. ويعرف الأمير عليهم العرفاء ويعقد لهم الأولوية الألوية والرايات، ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكانهم مكامنها، ويبعث العيون ليتعرف حال العدو. قال في الخطة والتوزيع يعرف الأمير عليهم العرفاء، يعني يجعل على كل مجموعة عريف، وهؤلاء العرفاء عليهم نقباء، وهؤلاء لهم مرجع، ثم في النهاية يلتقون بالقائد الأعلى لأجل ضبط أعمال الجيش. ولهذا قال ويعقد لهم الألوية والرايات، فيكون لكل مجموعة راية يعرفون بها، إذا أمروا بأن يتجهوا إلى مكان كذا يتجهون إليه تحت رايتهم وتحت قيادتهم الفرعية. وهذا معمول به الآن، والإسلام نظم هذه الأمور من قديم الزمان ورتبها. قال ويتخير لهم المنازل، يعني يختار الموقع المناسب للمعركة بحيث يكون مكان جيش المسلمين في مأمن من العدو، كما في قصة بدر لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا أتاه بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم فقال أمنزل أنزلك الله إياه أم هو الرأي والمشورة؟ قال بل الرأي والمشورة، فأشار إليه أن يكون اختار موقعا يحول بين العدو والوصول إلى المياه إلى ماء البئر بئر بدر. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرأي وعمل به ونفذه، لأن هذا فيه محافظة على مصدر من مصادر التمويل للمسلمين، لأن من أسباب الضعف انعدام الماء أو انعدام الطعام عن المجاهدين والمقاتلين. قال ويحفظ مكامنها، يعني يحفظ النقاط الأساسية التي يشرف منها على العدو ويضع عليها حراسا بحيث لا ينفذ العدو إليهم من حيث لا يشعرون. وهذا هو المعمول به في القيادات العسكرية الناجحة، وأنه يتعرف على المناطق الاستراتيجية لموقع المعركة، فنقاط أو أسباب التفوق أحيانا يكون ما من اختيار الموقع ولو لم يكن معهم من السلاح والأفراد إلا القليل، فقد يسيطر شخص واحد على أكثر من 100 بسبب موقعه، لأنه يشرف عليهم ولا يستطيعونهم أن يطلعوا عليه. قال: ويبعث العيون ليتعرف حال العدو. والمراد بهذا أن يبعث قائد المسلمين من ينقل له أخبار العدو عن عددهم وخططهم لأجل أن يحتاط لها فلا يفجأوه، لأن الحرب خدعة، والإنسان ينبغي له أن يعمل بالأسباب الشرعية. هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل العيون، قد أرسل بعض الصحابة ووجدوا راعيا يرعى الغنم، فسألوه عن جيش قريش كم ينحرون، فأخبروه أنهم ينحرون بين 9 إلى 10 من الإبل، فاستنبطوا من هذا أن عددهم ما بين 900 و1000 شخص. فبعثوا الجواسيس الذين يتجسسون على العدو أمر مطلوب من قائد المسلمين لأجل أن يعرف حال عدوه ويستعد له وينتبه لخداعه ومفاجآته. هو أن ينفل أن يعطي زيادة على السهم في بدايته، أي عند دخوله أرض العدو، ويبعث سرية تغير ويجعل لها الربع فأقل بعد 5 وفي الرجعة، أي إذا رجع من أرض العدو وبعث سرية ويجعل لها الثلث بأقل الثلث فأقل بعده، أي بعد 5. ثم قال للقائد العام أن ينفل بعض الجنود، يعني يعطي زيادة على السهم، سواء كان ذلك في البداية أو في النهاية. ففي البداية له أن ينفل الربع، لو أنه بعث مجموعة من الجيش أفراد قليلين سرية لأجل أن يغيروا على جانب من الجوانب لا يتحملوا المعركة، وإنما من أجل مفاجأة قطعة يسيرة من قطع جيش العدو، أو يغيروا على مكمن من مكامنه، هذه تسمى سرايا. وهذه في الغالب كثير من الناس لا يرغب فيها. فقال له في البداية، يعني قبل المعركة، أن ينفل الربع، يعني يعطي لهؤلاء المجموعة ربع ما يغنمون بعد إخراج الخمس الذي هو لله ولرسوله ولذوي القربى، فيجعل لهم نصف ربع ما يغنمون بعد الخمس. و له عندما يرجع من المعركة، ولأن في نفوس الناس انصرافا عن القتال بعد أن دارت المعركة وبينهم وبين العدو وهم متجهون إلى أهلهم، فيوجد في النفوس في العادة فتور، فتحتاج إلى شيء من الإغراء. فقال للقائد أن ينفل الثلث بعد الخمس لأجل إغرائهم بهذا الأمر، فيأخذون زيادة على بقية أفراد الجيش، والبقية يقتسمونه هم وبقية الجيش سواء، لكن هذا خاص بهؤلاء الذين شاركوا دون بقية الجيش. ويقسم الباقي في الجيش كله، لحديث حبيب بن مسلمة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة رواه أبو داود. قال ويقسم الباقي في الجيش كله، يعني الزائد عن النفس يقسمه ويضمه إلى بقية الغنائم التي تقسم على جميع الجيش الذين شاركوا في هذه السرية والذين لم يشاركوا فيها. ومما يدل على تمثيل الربع في البداية والثلث في الرجوع ما جاء في حديث حبيب ابن مسلمة رضي الله تعالى عنه أنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدء والثلث في الرجعة. ويلزم الجيش طاعته والنصح والصبر معه لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثم بعد هذا نبه على واجبات الجيش نحو القائد، قال يلزم الجيش طاعته والنصح له والصبر معه لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولي الأمر تجب طاعتهم إذا لم يأمروا بمعصية، إذا أمروا بطاعة أو أمروا بمباح فإنها تجب طاعتهم، وأما إذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فيجب على الجيش ويلزمه أن ينفذ الأوامر التي ليس فيها معصية ويلتزم بها، لأن قائد الجيش يدرك ما لا يدركه الجند ويضع من الخطط والمناورات التي قد لا يدركها أفراد الجيش، فيلزمهم أن يطيعوه وينفذوا أوامره ولو لم يظهر لهم المقصد من هذا التنظيم، ولو كان في نظرهم أن هذا الأمر لا فائدة فيه، لأنه في نظر القيادة أن فيه فائدة لكن هذا لم يدركها. وكذلك يجب عليهم النصح له، يعني أن يخلصوا في عملهم له فلا يتكاسلوا ولا يتهاونوا ولا يتلاعبوا أو يغفلوا. ويلزمهم أيضا الصبر معه في مواجهة العدو والرباط والسهر في الليل والانتباه في النهار وشدة المراقبة ونحو ذلك مما يعانيه من كان في مثل هذه الحال، فإن هذا من لوازم المشاركة مع الجيش، لأن هذا العمل عبادة وقربة لله جل وعلا. ولا يجوز التعنف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه، إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه بفتح اللام أي شره وأذاه، لأن المصلحة تتعين في قتاله إذن. ثم قال ولا يجوز التعلف والاحتطاب والغزو إلا بإذنه، يعني لا يجوز الإنسان أن يشتغل بعلى في دابته ويترك الجيش، أو يذهب يجمع الحطب ويترك الجيش عندما كان الناس محتاجون لهذا عن طريق الإبل والخيل وما شبهها من البهائم، كانت هي وسيلة التنقل. فلو أن إنسان انشغل بهذا فإنه لا يجوز له. قال ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، يعني لا يجوز لأحد من أفراد العدو أو لأحد من أفراد الجيش أن يضع لنفسه خطة فردية يمارس فيها الغارة على العدو كيفما اشتهى أو أراد، لا، هو محكوم بقيادة تحكمه، لا يجوز له أن يغير إلا بعد الاستئذان قيادته والتنسيق معها، إلا في حال واحدة وهي ما إذا فجأهم العدو وأتاهم بغتة فخشوا إذا تركوه أن يسيطر عليهم، يخافون كلبه يعني يخافون صدمته وشره، لأن المصلحة حينئذ تستدعي صده ورده، فلا ينتظر الإذن وإنما يبادر في صد هذا الهجوم الذي فجأهم. أما أن يغير على العدو فلا، حتى يحصل على إذن من قيادته. ويجوز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق ولو قتل بلا قصد صبيا ونحوه. قال: ويجوز تبييت الكفار. تبييت الكفار يعني أخذهم فجأة من دون أن يشعروا، لأن الحرب خدعة، وهذا مشروط بأن يكونوا قد دعوا للإسلام فلم يسلموا، وعرض عليهم الإسلام فأبوا، وعرضت عليهم الجزية فأبوا، فحينئذ لا يخبرون بأننا سنغير عليكم في اليوم الفلاني، وإنما يفجأون فجأة ويبيتون ولو كان ليلا. قال: ورميهم بالمنجنيق. والمنجنيق هو نوع من أنواع السلاح كالمقاليع التي تحمل الحجارة الكبيرة فتهد المنازل، ومثلها الصواريخ والقنابل في وقتنا الحاضر التي ترمى من مسافات بعيدة أو قريبة تشرف على البلد. والمقصود من هذا أنه لا يتورع عن قتل الكفار بأي أسلوب ما داموا قد دعوا للإسلام فأبوا، فلا يرحمون ما داموا قد رفضوا دين الله ورفضوا الانصياع للإذعان لدين الإسلام، ولو ترتب على ذلك بلا قصد قتل صبي. أما أن يقصد الصبي بالقتل فلا، لكن لو قتل ضمنا مع من قتل فلا بأس بهذا. ولا يجوز قتل صبي ولا امرأة وخنثى وراهب وشيخ فان وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرضوا ويكونون أرقاء بسببي. بعد هذا قال: هناك أمور لا يجوز لجيش الإسلام أن يعملها، منها قتل الصبي، فلا يجوز أن يقتل الصبي، يعني يتعمد قتله. أما أن يقتل ضمن غيره كما لو كان مع غيره فقتل دون قصد الله فلا بأس بهذا، لكن أن يتعمد قتله لا يجوز. وكذلك المرأة لا يجوز قتلها. ولعلكم تلاحظون الآن ما يعمله الصرب في المسلمين من النكاية بأخذ الأطفال والنساء وتعذيبهم وقتلهم وأحيانا شويهم في النار أمام أمهاتهم وآبائهم، فإن الإسلام حرم مثل هذا العمل ومنع منه. فهؤلاء الضعاف لا فخر ولا فائدة من التعدي عليهم، وإنما التعدي إنما يكون للمعاندين وهم الرجال الأشداء المقاتلون. وكذلك الخنثى أيضا لا يقتل، وكذلك الراهب الذي يجلس في صومعته يتعبد ولا دخل له في القتال، وكذلك الشيخ الفاني وهو كبير السن الإنسان الهرم أو الإنسان الزمن وهو المريض الذي أصيب بمرض مزمن أو الأعمى، إلا إذا كان هؤلاء لهم مشاركة برأي، بمعنى أنهم يخططون ويبدون رأيهم في المعركة فإنهم يقتلون كغيرهم، لأنهم صاروا من وسائل المعارضة لدين الله. فإذا حرضوا أو قاتلوا أو كان لهم رأي فإنهم يقتلون، وأما إذا لم يكونوا كذلك فإنهم يؤخذون أسرى وسبايا ويكونون أرقاء عبيد ومماليك. والمسبي غير بالغ منفردا أو مع أحد أبويه مسلم، وإن أسلم أو مات أحد أبوي غير بالغ في دارنا فمسلم، وكغير البالغ من بلغ مجنونا. ثم أشار لمسألة وهي: ما حال هؤلاء الأسرى المسبيين؟ قال: المسبي إذا كان غير بالغ وهو منفرد عن أبويه فإنه يحكم بإسلامه، لأنه دخل دار الإسلام فيحكم بإسلامه ويحكم عليه بالرفق. أما إذا كان مع أبويه أو مع أحدهما فإنه إذا كان أسلم أبوه أو أمه فإنه يحكم بإسلامه، لأنه يتبع خير أبويه دينا، فإذا أسلم أحد أبويه فإنه يحكم بإسلامه. أما إذا أسلم أو مات أحد أبويه بدار الإسلام فيحكم أيضا بإسلامه. ومثله أيضا من بلغ مجنونا، فإنه يعامل هذه المعاملة فيحكم بإسلامه ولا يحكم بكفره، ويعامل معاملة المسلمين. حلة الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وتجوز قسمتها فيها لثبوت أيدينا عليها وزوال ملك الكفار عنها. والغنيمة ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، وما ألحق به مشتقة من الغنم وهو الربح. ثم قال مسألة وهي كيف يتم تملك الغنيمة. قال: تملك الغنيمة من العدو بالاستيلاء عليها في دار الحرب. إذا استولى المسلمون على شيء من أموال الكفار في المعركة فإنهم يملكونه. قال: وتجوز قسمتها فيها، يعني في دار الحرب، يعني يقوم القائد ويقسم الغنيمة على المشاركين في القتال، لأنها قد ثبتت أيدي المسلمين عليها وزال ملك الكفار عنها. والغنيمة هي ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال وما ألحق به، فهذه هي الغنيمة، هي التي تؤخذ من مال المحارب، تؤخذ منه قترا قهرا ليس سرقة واختلاسا، ويكون ذلك بقتاله. وكذلك ما ألحق بذلك مما أخذ فداء أو أهدي لأحد الجنود أو غيره أو القائد أو نحو ذلك، فإن هذا كله مما يدخل في مسمى الغنيمة، وهي مشتقة من الغنم وهو الربح، لأن هذا ربح ربحه المجاهدون بسبب قتالهم لعدوهم. وهي لمن شهد الوقعة أي الحرب. لعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يبطل كيد الكائدين، وأن يجعل دائرة السوء تدور على الكفرة والملحدين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، وأن يرينا في الأعداء عجائب قدرته، وأن يصلح أحوال المسلمين في جميع أرجاء الأرض، ويولي عليهم خيارهم ويكفيهم شرارهم، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.